الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما أي مغلوب فيهما، أي بمعنى لا يعرف قدر هذه النعمة كثير من الناس حتى تزولا، وهما الصحة والفراغ. والمتأمل في هاتين النعمتين وفي حال الناس مع هاتين النعمتين يجد مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام مغبون فيهما كثير من الناس، أي أن الناس مخدوعون في هذه النعمة في هاتين النعمتين، أي لا يعرفون قدر هاتين النعمتين إلا بعد زوالهما. والإنسان إذا كان صحيح البدن وكان لديه فراغ واستغله حق استغلاله فإنه يحصل على خير كثير. فذلك الإنسان الذي لديه صحة في بدنه يستطيع أن يقوم بما أمر الله به من فرائض وواجبات، بل يستطيع أن يزيد على ذلك النوافل فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والتطوعات. وأما العليل والذي ليست له صحة ولا وقد سلب الصحة فإنه لا يستطيع أن يفعل ما يفعله ذلك المصطح. ولهذا تجد العليل لا يقوم بالفرائض كاملة، ربما يقوم ببعض ويترك بعض الفرائض مثل الصيام لأنه لا يستطيع. فلهذا كانت صحة فكانت نعمة الصحة من أعظم النعم، ولكن الناس لم يستغلوها حق استغلالها. وهكذا الفراغ نعمة عظيمة إذا وجدت للإنسان، وإذا كان للإنسان له فراغ فإنه إذا استغله حق استغلاله فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى فإنه يتحصل بذلك الوقت الذي هو مفرغ فيه خيرا كثيرا، يتحصل على علم نافع في دينه ودنياه وعاقبة أمره، يتحصل على أعمال صالحة ويقوم بالأعمال الصالحة التي لا يستطيع أن يعملها وأن يفعلها ذلك المشتغل الذي ليس لديه وقت فراغ يقوم بهذه الأعمال الخيرة. ولكن الناس مع هاتين النعمتين في أسوأ حال، فإنهم لا يستغلون هاتين النعمتين حق الاستغلال. وهذا اليوم وهو يوم جمعة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم هو عيد المسلمين، وامتن الله به على المسلمين أن جعله عيدا لهم لعباده. فغالب الناس في هذا اليوم مفرغون إذا صح التعبير، ولكن إذا نظرت إلى حالهم وإلى هذا الوقت الذي هم فيه مفرغون تجدهم أنهم لا يستغلونه حق استغلاله، فيلهون ويلعبون وهكذا لا يعملون الأعمال التي تنفعهم في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم، كحضور المحاضرات الطيبة وهكذا قراءة القرآن وهكذا الإنصات إلى العلماء وهكذا التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لاهون في غيهم فلا يستغلون هذه الأوقات الثمينة التي يتحسر عليها أهل الجنة إذا كانوا في الجنة، كما جاء في الحديث أنهم لا يتحسرون على شيء، كما أنهم يتحسرون على هذه الأوقات التي مضت في الدنيا ولم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيها. والله سبحانه وتعالى قد وفق أهل السنة والجماعة على استغلال هذه الأوقات التي تكون فيها فراغ بأن يقيموا فيها هذه المحاضرات الطيبة النافعة التي يستفيد منها المتحدث ويستفيد منها المحدث ويستفيد منها هكذا المستمع والجالس والكبير والصغير، فيستفيد منها الكل. ويخرج منها بفائدة ويخرجون منها بفائدة عظيمة. فجزى الله خيرا شيخنا الفاضل أبا عمار ياسر العدني حفظه الله تعالى على تلبيته دعوة إخوانه بالحضور إلى هذا المسجد المبارك والقيام بمحاضرة ينفع بها إخواني. وجزى الله إخواننا وجزى الله خيرا إخواننا الأفاضل الذين حضروا وهكذا الذين جلسوا وأرادوا أن يستمعوا وأن ينتفعوا. وإن شاء الله سوف تكون المحاضرة للشيخ الفاضل أبي عمار ياسر العدني حفظه الله تعالى وللأخ الفاضل أبي حمزة راجح الكلدي بعد أداء السنة الراتبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أحببنا في هذا المقام وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن نتذاكر حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم بين يدي محاضرة شيخنا ومعلمنا أبي عمار حفظه الله تعالى ورعاه ودفع عنه كل سوء ومكروه. وهذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة التي لا شك ولا ريب أن كلنا قد سمعه، وربما كان أكثرنا يحفظه، وهو يتضمن موضوعا مهما للغاية. وإن كان هذا الموضوع قد تكرر على آذاننا وأسماعنا مرارا وتكرارا، إلا أنه له أهمية عظيمة، فيحتاج مننا المزيد من التذكير به والتنبيه عليه، إذ به ينال العبد خيري الدنيا والآخرة. والحديث رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم عباد الله تضمن حقا عظيما لرب العالمين جل وعلا، بل هو حق الله عز وجل الأعظم على عباده، الذي من أجله خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الحق العظيم ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى وإقامة العبودية له جل وعلا دون ما سواه هو حق الله عز وجل الأعظم على عباده، إذ به ينالون السعادة في الدنيا والآخرة. ولأجل ذلك أرسل الله عز وجل رسله وأنزل جل وعلا كتبه من أجل إقامة هذا الحق العظيم لرب العالمين سبحانه، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول ما أمر الله عز وجل به أنبياء ورسله أن يدعو الناس إليه هو إلى هذا الحق العظيم، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكانت أول دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر العظيم عباد الله. فأول ما طرقت الأنبياء والرسل على آذان أقوامهم وأممهم هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده، وإلى تحقيق هذا الحق العظيم لرب العالمين جل في علاه. فهذا أول رسول إلى الأرض نوح عليه السلام بعد حدوث الشرك في بني آدم. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهذه دعوة أول رسول، دعوة أول رسول إلى الأرض نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا هود أرسله الله عز وجل إلى قومه دعوة إلى توحيد سبحانه، قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهذا صالح قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في شأنه: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا في شأنه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عنه أنه قال لقومه: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هكذا تتابعت دعوة الأنبياء والرسل، كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، قال: إن الله عز وجل بعث الرسل إلى الناس بذلك بعد حدوث الشرك في بني آدم في قوم نوح عليه السلام، فكان أول رسول إلى أهل الأرض حتى ختمهم الله عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي طبقت دعوته الجن والإنس في المغارب والمشارق إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فختم الله عز وجل دعوة الأنبياء بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء والرسل، فكانت أول دعوته واستمرت إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يدعو إلى التوحيد، عند أن أرسله الله عز وجل بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فقام بالدعوة إلى الله جل وعلا، إلى توحيده سبحانه، إلى توحيده جل وعلا وإلى عبادته جل وعلا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده. جاء في البخاري من حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان، وأن أبا سفيان كان آنذاك كافرا، فسأل هرقل أبا سفيان عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ماذا يدعو الناس، فذكر أبو سفيان له شيئا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومما قال. قال له ويقول للناس: اعبدوا الله واتركوا ما يقول آباؤكم. وجاء في مسلم من حديث عمر بن عبسة أنه قال: كنت وأنا في الجاهلية وأظن أن الناس كانوا على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. وكان رجل بمكة يخبر أخبارا، قال: فقعدت راحلتي فقدمت إليه إلى مكة، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف جراء عليه قومه، قال: فتلطفت حتى دخلت مكة فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله عز وجل. قال: فبما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به. قال: قلت له: ومن معك؟ قال: حر وعبد. وكان معه آنذاك أو يومئذ أبو بكر وعمر. نعم أيها الناس، فاستمرت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى حق الله عز وجل الذي أمر عباده به ومن أجله خلقنا، نعم، حتى توفاه الله جل وعلا. فكان من وصاياه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه أنه كان يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وبنحو من حديث أبي هريرة، وهكذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ أبي هريرة: قاتل الله اليهود والنصارى، الحديث. فهذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام ودعوة الأنبياء جميعا إلى توحيد الله عز وجل، فهم دعاة إلى التوحيد من أول وهلة إلى أن توفاهم الله عز وجل، إلى أن توفاهم الله سبحانه وتعالى. هذا دين رسل الله، هذا دين أنبياء الله، هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عباد الله، وإن اختلفت شرائعهم، كما قال جل وعلا: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلا أن دينهم واحد وهو دين الإسلام، وهو توحيد رب العالمين سبحانه، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. الأنبياء إخوة لعلات، أي أن دينهم واحد وإن اختلفت شرائعهم، فالله عز وجل أرسل هؤلاء رسله إلينا عباد الله وإلى الناس أجمعين من أجل أن يخرجوهم من الظلمات إلى النور، نعم، من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، إلى أن يعبدوا الله عز وجل وحده دون ما سواه، وأن يقوموا بحق الله عز وجل الأعظم، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك فإنهم ابتلوا ابتلاء عظيما في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وكذلك نشر الخير في أوساط الناس، لأنهم ما بعثوا إلا لأجل ذلك، فصبروا وتحملوا في سبيل الله الأذى العظيم حتى بلغت هذه الدعوة إلينا صافية نقية عباد الله. نعم أيها الناس، ولأجل إقامة الحجة على العباد حتى لا نقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم، وإنما جاءت الرسل تترى إلى الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل فالحجة قائمة علينا عباد الله بدعوة أنبياء الله وبدعوة رسل الله إلى توحيد الله جل وعلا. فالتوحيد معشر المسلمين هو أول هذا الإسلام وآخر هذا الإسلام وظاهر هذا الدين وباطنه، بل هو أصله وأساسه ورأسه معاشر المسلمين. فلا يدخل المرء دين الله إلا بتحقيق توحيد الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. فتبين من هذا أن الإسلام هو توحيد الله جل في علاه. نعم عباد الله، فلذلك يجب على المسلم أن يهتم بدينه وأن يهتم بحق الله عز وجل الأعظم، وذلك بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه حتى ينال خيري الدنيا والآخرة. فإن التوحيد عباد الله بني عليه الإسلام، فالإسلام بأركانه كلها إنما هو مبني على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، من حديث عبد الله بن عباس، من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فابتدأ بأعظم الأركان وهو الشهادتين، وهو توحيد الله عز وجل، مبينا أن ما بعده من الأركان لا تتم لامرئ إلا بإقامة الركن الأول وهو توحيد الله جل في علاه. فتبين من هذا أن الإسلام مبني على توحيد الله جل وعلا، بل لا يقبل عمل من عامل إلا إذا كان مبنيا على توحيد الله، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالتوحيد عباد الله هو أعظم أمر في كتاب الله جل وعلا، وأول أمر في القرآن، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التوحيد معشر المسلمين هو أعظم حسنة يقدمها العبد بين يدي تنفعه في الدنيا وتنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم. والقلب لا يكون سليما إلا إذا كان قائما على توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فتبين من هذا كله أن توحيد الله عز وجل هو أعظم عبادة، هو أعظم عبادة يقوم بها العبد في حياته كلها، في حياته كلها، إذ أنها لا تنفك عن العبد طرفة عين. نعم، فهي واجبة في كل زمان وفي كل مكان، خلاف غيرها من العبادات كالصلاة والصيام. نعم، فإنها قد تكون واجبة في زمان ومحرمة في زمان آخر، ومستحبة في زمان ومكروهة في زمن آخر. أما التوحيد فهو واجب في كل زمان وفي كل مكان، فيجب على العبد أن يجعل حياته كلها مليئة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك من تخلى عن توحيد الله عز وجل طاعة طرفة عين فقد ارتد وكفر بالله جل وعلا. قال الإمام الطهاوي عليه رحمة الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. فهذا يدلنا عباد الله على عظيم أمر التوحيد، وأن الله عز وجل قد بينه في كتابه بيانا شافيا كافيا، نعم يفهمه كما قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في رسالة العظيمة الأصول الستة، أن الله عز وجل بين أمر التوحيد وبين أمر الشرك بيانا شافيا كافيا يفهمه أبلد الناس فضلا عن علمائهم، فضلا عن علمائهم. نعم أيها الناس عباد الله، بل إن القرآن كله دعوة إلى توحيد الله عز وجل. فجميع سور القرآن وآياته نعم داعية إلى التوحيد، شاهدة به، متضمنة له، كما قال ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. لأن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، وإما دعاء إلى توحيده جل وعلا وعبادته وحده، وخلع ما يعبد من دونه أو أمر بأنواع العبادات، وكذلك نهي عن المخالفات، وإما إخبار بإكرام الله عز وجل لأهل توحيده وطاعته، نعم، وما يفعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به يوم القيامة، وهذا جزاء أهل التوحيد. وإما نهي عن الشرك وعن عبادة غير الله، وإما إخبار عن أهل الشرك وما حل بهم من النكال في الدنيا وما عده الله عز وجل لهم من الوبال في الأخرى، وهذا جزاء من خرج عن توحيده وعبد غيره سبحانه وتعالى فمن حقق هذا الحق العظيم لله رب العالمين إقامة توحيده وعبادته جل وعلا نال الفضائل العظيمة والمناقب الجسيمة، إذ بتوحيد الله عز وجل تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحرم الأموال، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. نعم أيها الناس، بالتوحيد بتحقيقه والعمل به كما أراد الله جل وعلا وأراد النبي عليه الصلاة والسلام، ينال العبد طعم الإيمان، ينال العبد ذوق الإيمان، ينال العبد حلاوة الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. وجاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب المرء إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. نعم أيها الناس، بتحقيقنا لتوحيد الله عز وجل ننال العز والتمكين في أرض الله كما وعد الله جل وعلا في كتابه، قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فما أصاب المسلمين من ذل وهوان وضعف إلا لانتشار الشركيات في أوساطهم عباد الله. فكان من أعظم أسباب ذلهم وهوانهم هو انتشار الشرك في أوساط بلاد الإسلام، فما تكاد أن تخرج عبد الله بلدة من بلاد المسلمين ولا مدينة بل ولا قرية إلا وتجد من قد نصبت على قبره قبة أو جعل له مشهدا أو جعلت له مزارات شركية، والعياذ بالله. ومن المسلمين من يأتي السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين، وكل ذلك ينافي توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، وهكذا مما يناله الموحد بتوحيده لله عز وجل وإقامته لهذا الحق العظيم هو تكفير الذنوب والخطايا، هو تكفير الذنوب والخطايا. فإن توحيد الله عز وجل سبب لتكفير ذنوبنا وسبب لمحو سيئاتنا، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء أي من أهل التوحيد، وإن صدرت منهم الكبائر فيكونون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله عز وجل لهم، وإن شاء عذبهم بما عندهم من المعاصي والذنوب، ثم ينالون المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. بل إن أهل التوحيد هم الذين يسعدون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وبشفاعة الشافعين الذين يأذن لهم رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة عند أن سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام عن أسعد الناس بشفاعته، فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وقال في ذلك المعتزلة والخوارج. وهكذا أهل التوحيد عباد الله هم أهل الجنة. فالجنة هي لأهل التوحيد، وهم الذين يدخلون الجنة إما أن يدخلوا الجنة ابتداء، وإما أن يدخلها منهم بعد أن يعذب في نار جهنم بقدر ما عنده من الذنوب، ثم مآله إلى الجنة. كما جاء من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: أخرجوا من كان فيها ممن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فيخرجون وقد اسودوا. وهذا ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن أهل الكبائر من الموحدين مآلهم إلى الجنة وإن عذبهم ربنا سبحانه وتعالى في ناره. نعم، وإنما يعذبون بقدر ما عندهم من الذنوب ثم يكون مآلهم إلى الجنة. قال الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله قال: وأجمعوا أي أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، قال: وأجمعوا على أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شيء من إيمان بعد الانتقام منه. وقال الإمام الطهاوي عليه رحمة الله قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يتوبوا إذا لقوا الله عز وجل عارفين وهم في حكمه ومشيئته إن شاء عذبهم في ناره، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته ثم مآلهم إلى جنته. نعم أيها الناس، وهذا ما تقرر من معتقد أهل السنة والجماعة خلافا كما أسلفنا للمخوارج والمعتزلة الذين يعتقدون أن أهل الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم إنفادا لوعيد الله سبحانه وتعالى، وهم قد خفي عنهم الموانع التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من إنفاد وعيد الله سبحانه وتعالى، ومن تلك الموانع توحيد رب العالمين جل وعلا، وكذلك الإكثار من الصالحات، وكذلك المصائب المكفرة للذنوب، وكذلك إقامة الحدود في الدنيا. وكل هذه موانع من موانع من إنفاذ وعيد الله لأهل الكبائر، فقد تكون سببا لمغفرة ذنوبهم، ثم مآلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم أيها الناس عباد الله، فالتوحيد معشر المسلمين يعرف العلماء لغة هو مصدر يوحد، هو مصدر وحد يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا. قال ابن فارس: وحد الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. قال الشاعر: يا واحد العربي الذي ما له في الأنام نظير. نعم، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثبات له. فمثلا توحيد الألوهية لا يتم للإنسان هذا التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أن ينفي الألوهية عما سوى الله ثم يثبتها لله سبحانه وتعالى، ثم يثبتها لله جل وعلا، لأن الله عز وجل هو الواحد الأحد، هو الواحد الأحد، فهو واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، فهو المتصف بصفات الكمال جل وعلا، وهو الواحد الأحد في طاعته وعبادته جل وعلا، وهو الواحد الأحد في ربوبيته وملكه. ولذلك سمي الإسلام توحيدا، لأن مبناه على أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، واحد كذلك في ألوهيته لا ند له، واحد كذلك في ملكه وكذلك ربوبيته لا شريك له سبحانه. وأما تعريف التوحيد اصطلاحا فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بهذا يكون التوحيد له ثلاثة أنواع: أولا توحيد الربوبية، وثانيا توحيد الألوهية، وثالثا توحيد الأسماء والصفات. وإن شئت قلت التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل توحيد الأسماء والصفات، ويشمل توحيد الربوبية، وتوحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية. وإن شئت قلت التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، وهو التوحيد العلمي، ونوع في القصد والإرادة، وهو التوحيد القصد الإرادي. نعم، ومن أهل العلم من قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. والمراد بالمرسل هو الله جل وعلا، ويندرج تحته توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد المرسل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، أي نوحده عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، وبهذا يتحقق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبتحقيق الأولى تتحقق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبتحقيق الشهادة الثانية يتحقق لنا توحيد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيتبين من هذا كله أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا أخذه العلماء عن طريق الاستقراء في أدلة الكتاب والسنة، لا كما يزعم أهل الضلال من أهل البدع والأهواء، إنما هذا أخذ نعم من علم الكلام ومن قواعد المتكلمين. قال الإمام المفسر محمد أمين الشنقيطي عليه رحمة الله، قال: دل استقراء القرآن أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض فيه توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته فيه توحيد الألوهية هل تعلم له سميا، وهذا يدل على توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية إخوتي في الله هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. فيجب على المسلم أن يفرد ربه جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، أي أنه لا خالق إلا الله، ولا مالك ولا مدبر لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع قد أقرت به البشرية، إلا شواد منهم ولا يعتبر بهم، نعم إلا شواد منهم، حتى المشركون قد أقروا بهذا التوحيد، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. وغير ذلك من الأدلة التي تبين في كتاب الله عز وجل أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن لم ينفعهم هذا الإقرار، نعم، حتى يأتوا بتوحيد الألوهية. وإنما كما أسلفنا أنكر هذا التوحيد، هذا النوع، شواذ الناس كفرعون، نعم، عند أن قال: ما علمت لكم من إله غيري. وكذلك الدهرية الذين أنكروا أن الله عز وجل خالقهم وأن الدهر هو الذي خلقهم، وهكذا الثانوية، وكذلك المجوسية، وكذلك الشيوعية والاشتراكية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وغيرهم من أهل الانحراف والضلال الذين أنكروا هذا التوحيد، وإنما أنكروه عن مكابرة، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. وأما النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويسمى كذلك توحيد العبادة، فهو باعتبارين: باعتبار إضافته إلى الله عز وجل يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق والعباد يسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة لكمال أسماء وصفاته، وكذلك سبحانه هو المنعم، وكذلك الخلاق والرزاق، وكذلك هو الذي، نعم، خلقنا لأجل ذلك، فهو المستحق لهذا الأمر العظيم، وهو عبادته وحده دون ما سواه، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل. وأما النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، التي ضلت فيه كثير من فرق المسلمين، نعم، وعلى رأسهم، نعم، الجهمية التي قد حكم عليها علماء الإسلام بأنها خارجة عن الإسلام، وكذلك المعتزلة، وكذلك الماتريدية، وكذلك الأشعرية، قد ضلوا في هذا التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، فأنكروا أسماء الله وصفات الله عز وجل. وما يجب على المسلم هو أن يفرد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، فتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، كما قال جل وعلا: فاطر السماوات والأرض خلق لكم من أنفسكم أزواجا، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أنكر صفات الله عز وجل الثابتة له فهو معطل، وهو مشابه لفرعون، ومن أثبت الصفات مع المشابهة فهو ممثل مشابها للمشركين الذين عبدوا غير الله، ومن أثبت الأسماء والصفات من غير مماثلة فهو من الموحدين، فهو من الموحدين. فالواجب على العبد أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فالتحريف يكون في النصوص، والتعطيل يكون في المعتقد، والتمثيل والتكييف يكون في الصفات، إلا أن التمثيل أخص من التكييف، فكل ممثل مكيف ولا عكس. نعم، فهذا ما تقرر في عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات تليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. نعم أيها الناس عباد الله، فيجب علينا معشر المسلمين أن نهتم بتوحيد الله عز وجل علما وتعليما وعملا، حتى نقوم بهذا الحق العظيم لرب العالمين جل وعلا. فإن دعاة الشرك ودعاة القبورية ودعاة الوثنية، نعم، يشكلون خطرا عظيما على ديننا وعلى كذلك توحيدنا وعقيدتنا. نعم، ولا سيما المد الرافضي الذي ينتشر في أوساط بلاد المسلمين وفي بلادنا، يتمثل في الحركة الحوثية الاثنى عشرية الخمينية. نعم، فإنهم دعاة إلى الشرك بالله، ودعاة إلى عبادة غير الله، ودعاة إلى القبور والأوثان والعياذ بالله. لذلك علينا عباد الله أن نهتم بأمر التوحيد، وأن نعلم أهالينا توحيد رب العالمين، وأن ننشر التوحيد في أوساط المسلمين، وأن نجاهد في سبيل الله لأجل نصرة توحيده ولأجل نصرة عقيدته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين. وإلى محاضرة شيخنا بعد الأذان إن شاء الله. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله أخانا أبا حمزة راجحًا الكلدي حفظه الله تعالى على إلقائه موضوع التوحيد. فالتوحيد أول المهمات على الإطلاق، كل داعية يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فأول أمر يهتم به توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا صاحب هذا الحديث، فلما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذا الحديث الذي استهل به أخونا أبو حمزة حفظه الله تعالى نستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متواضعا، وهذا قد شهد له أصحابه، شهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالتواضع وبحسن الخلق. فهو عليه الصلاة والسلام كان يقول: من تواضع لله رفعه الله وهو عليه الصلاة والسلام عمليا كان متواضعا، فهو حمل الأحجار وحمل التراب يوم الخندق، وكان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا. وهو عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة في يوم الخندق: أشيروا علي أشيروا علي. وهو عليه الصلاة والسلام كان يعين أهل بيته في مهنتهم، وهو عليه الصلاة والسلام كان يأكل مع الناس، بل أن سلمان رضي الله عنه مما ذكر من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة قال: وإذا قيل له أنها هدية أي من الطعام ضرب بيده وأكل مع أصحابه. فهذا يعد تواضعا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن من أعظم فوائد التواضع أنه تتم به الألفة ويتم به العدل بإذن الله تعالى، كما في حديث عياض ابن حمار في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهذا الحديث يستفاد منه التواضع، والناس لا يحبون المتكبر، بل أن الله عز وجل يبعثه حقيرا ذليلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. وماذا أراد في تكبره؟ أراد أن يترفع عن الناس، فالله عز وجل عامله بنقيض قصده، لأنه لو تكبر رد الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يستفاد من هذا الحديث أن الركوب على الحمار ليس خارما لمرؤتك، فقد ركبه من هو خير منك، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب أن هناك من أهل العلم من اهتم بهذا، اهتم بأسماء الذين ركبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار، وهو ابن مندة رحمه الله تعالى، ألف جزءا حديثيا في من ردفه النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار. يستفاد من هذا ركوب الحمار أكثر من واحد، لكن يختلف الناس، هناك واحد بثلاثة وهناك واحد واحد، فيجوز ركوب أكثر من واحد على الدابة، لكن بحيث أن يكون هناك متسع، لأن معاذا كما في بعض الروايات في الصحيحين قال: ما بقي إلا مؤخرة الراحلة أو الدابة، يعني جلس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مسافة، لا كما نرى أصحاب السياكل يصعد 4 5 6 5، هذا رأيتهم، 6 أخبرت به، والله أعلم 6 أين يكون السادس، فكيف يركبون هؤلاء؟ العلم عند ربي سبحانه كيف يكون حالهم، لأنهم يلتصقون بعضهم ببعض تماما والعياذ بالله، وهذا من المفاسد منها ما تكون عظيمة. يستفاد من هذا الحديث طرح الفائدة على طالب العلم بشكل متنوع. لاحظوا أن المستمع لو سمع الحديث على رتيبة وعلى نسق واحد يمل، لو أن المستمع أخذ الفوائد سردا ربما نسي، لكن عند أن تتعدد الأساليب فإن المستمع ينتبه. لو أنك تتأمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان ينوع في الأساليب، تارة يأتي بالحديث هكذا، قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هكذا يضعه هكذا. تارة أتدرون ما المفلس وجاء من المفلس، يأتي بها بصيغة استفهام. تارة يستفتح كلامه بأداة تنبيه واستفتاح: ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. تارة يذكر بأعداد: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وإلا 3 قد جاء في أحاديث كثيرة. قال: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فعند أن تتعدد أساليب الواعظ المدرس فإن المستمع يكون منتبها تماما. يستفاد من هذا الحديث أن حق الله غير حق العباد، وهذا ما قرره علماء السنة، فقالوا: حق الله هو حق تفضل، وحق العباد هو حق وجوب، بمعنى أن الله عز وجل ليس ملزما لكن تفضلا منه سبحانه، والله كريم يعطيك، وأما أنت أيها العبد واجب عليك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا حق تفضل لله جل وعلا، وحق وجوب على العبد، كما قال الناظم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وحق تفضل من الله عز وجل. فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام: حق العباد أو حق الله على العباد، على العباد أن يوحدوا الله عز وجل، جاءت بألفاظ أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوا الله، وجاءت ألفاظ أخرى. فحق العباد على الله غير حق الله على العباد. حق الله على العباد أن العباد لا يجعلون لله ندا، وهذا قد أشبع الموضوع أخونا أبو حمزة حفظه الله تعالى فيما يتعلق بالتوحيد، لكن حسبنا أن نذكر شيئا يسيرا فيما يتعلق بذلك. أولا، أول مهمات الرسل، بل أن رسالتهم تنبني على هذا الأمر، قضية أن العبادة لا يمسون في حق وفي جناب الله عز وجل شيء، ولا يعبدون مع الله، ولا يعبد مع الله عز وجل إلها آخر. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل أن الله عز وجل نهى عبادة عن عبادة غيره، قال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى. إن عبدت غير الله عز وجل حرمت الجنة، كما قال عيسى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن عبدت غير الله عز وجل حرمت المغفرة. ونحن أيها الناس نتعرض للزلل وللخطأ دون الشرك، دون الشرك. أما مسألة الشرك وتموت مشركا بالله عز وجل فإنك معذب، سواء كان شركا أكبر وهذا محل اتفاق، أو شركا أصغر وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على أمر أن العبد قد يقع منه من الخطأ والزلل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: لما خلق الله آدم تركه ما شاء يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر مما هو، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. فإذا ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الشرك محرم، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله خلقنا، رزقنا، أحيانا، يميتنا، الله أمد لنا الصحة، وأنت تعبد غير الله عز وجل. فهذا أمر عظيم للغاية. مسألة الشرك، الشرك أعظم ذنب، فلذلك حق الله على العباد، فإنه على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا بالله شيئا، شيئا نكرة. عند أن يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تجد أن الله عز وجل ينفي جميع الآلهة، جميع الآلهة التي عبدت من دونه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بدء دعوته لقي أذية عظيمة، لكن ماذا كان يذهب إلى القوم ويتكلم معهم تجد أنه يكلمهم عن هذا الأمر العظيم. في ذي المجاز وسوق كان يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعمه أبو لهب يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى بعد ذلك إلى رد معاذ، وهذا فيه أيضا فائدة عظيمة: إشراك الطالب، سماعه، محاورته، نقاشه. لا يظن المعلم والمدرس أن الطالب إذا ناقش مدرسه أنه قد أقل أدبا، كما هو حال الجامعات. فالجامعات غالبا على المدرسين لا يقبلون مناقشة، وهذا لأمور: بعضهم إما غرور، بعضهم إما جهل، وبعضهم ظن أن هذه هكذا الدراسة وهكذا تكون تعليم الطالب، وهذا خطأ. نحن لا نتهم جميع المدرسين بالغرور ولا الجهل، لكن عدم إشراك الطالب خطأ. الآن نأتي إلى جواب معاذ، قال: الله ورسوله أعلم. في بعض الأحيان الصحابي تراه يجيب جوابا، يجيب جوابا قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام لا يريده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول له أخطأت، لأنه أمامه معلمه. أتدرون ما المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا متاع، لا درهم له ولا متاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات، إلى آخر الحديث. أسمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأت؟ لا. لكن لما أبو السنابل أفتأ خطأ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في حضرة النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل. كذب بمعنى أخطأ، تأتي بمعنى أخطأ، وهي لغة أهل مكة. إذا جاء الوقت خبروني. وهي لغة أهل مكة. قال معاذ: الله ورسوله أعلم. معاذ هو معاذ، معاذ رضي الله عنه، ومن أفقه الصحابة رضي الله عنه. قال: الله ورسوله أعلم. هل يجوز لنا أن نقول الله ورسوله أعلم الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب على تفصيل: إذا كان سئلت عن أمر دنيوي يتعلق بمجريات الحياة فقطعا تقول الله أعلم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا فيما أوحي له، أوحي له، فلا يعد بعد ذلك أنه شيء استأثر به، إنما أوحي له عليه الصلاة والسلام، يعني لا يعلم، لا يظن ذلك أنه من الغيب العام، وإنما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالله أعلم الآن تقوله في هذا الموضع. بقي في أمور الشرع حتى المتجددة، هل تقول الله ورسوله أعلم؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قد قال لنبيه سبحانه وتعالى، قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مات نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والدين قد أكمل. كيف هذه أمور مستجدة قياس إلى غير ذلك؟ نقول معه الأصل عليه الصلاة والسلام، فكل ما جاء في الشرع لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن هناك أمر، الأمر هذا نقول الأولى في هذا الزمن أن تقول الله أعلم حتى في المسائل الشرعية. لما؟ لأن الصحابة لم ينقل عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام على حسب اطلاعي أنهم يقولون الله ورسوله أعلم، على حسب اطلاعي يقولون الله ورسوله أعلم. فإذا ما استعمل السلف هذا المصطلح بعد رسول الله فالأولى أن نتركه. هذا يذكرنا بمسألة، وهو جواز أن يصلي بعضنا على بعض. جوازها يقولون فلان علي سالم محمد عبد السلام صلى الله عليه وسلم، هذه من الأصل جائزة. بعضكم سيستغرب هذا الكلام، هذه الأصل جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى، غير الأنبياء والرسل. لكن ما الذي يجعلنا نحجم عن ذلك ونمتنع؟ أن السلف ما تناقلوها بعضهم لبعض، إنما اقتصرت على رسول الله أنه صلى على غير الأنبياء. فلم نسمع ولم ينقل لنا أن أبا بكر ذكر عمر فقال صلى الله عليه وسلم، ولا أن عمر قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم أبدا. فإذا ننكف. ثم أتينا حق العباد على الله، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وجاءت لفظة ألا يعذبهم هكذا، ألا يعذبهم، يعني إذا عبدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا لا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 3 ساعات أولا سأله، يقول معاذ في بعض الطرق، قال ثم مكث ساعة، يعني قال له أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم بعد، أو ما حق العباد على الله؟ ثم سكت ساعة، ثم تكلم ثم سكت ساعة، ثم تكلم ثم سكت ساعة. 3 ساعات، 3 ساعات والنبي عليه الصلاة والسلام في سؤال. وهذا والله أسلوب جيد أيضا، أنه من أجل إعمال العقل، إعمال العقل، أن طالب العلم يحاول أن يفكر بالمسألة وفي الجواب حتى يستفيد. فبهذا القدر نكتفي ولله الحمد. وعندنا ضيف عزيز جاء بعد، أخبرته بعد المغرب، وهو أخونا محمد الغيني من بلاد غينيا، وهو من طلاب دار الحديث بدماج، وما زلنا نذكر دماج إذ لها الآن على ما أخرج إخواننا 4 أيام في 17 محرم 1435 هجرية، ولا ننساها أبدا. قوم مسلمون متمسكون بدينهم يطلبون العلم ثم هجروا من ديارهم. فهذا طالب من طلابهم، إن شاء الله نسمعه بعد صلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله خيرا الشيخ أبا عمار على إتاحته لأمثالي من طويلاب العلم بالقيام بين يدي أناس من هم أعلم مني بكثير وبكثير، وجزاه الله خيرا، وكذلك أبا حمزة على ما قال وأحسن في قولهما فيما يتعلق بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وتعلمون يا إخوان أن كلمات الشيخ ياسر فيها الكفاية، وما كان الناس بحاجة إلى كلمته أو إلى كلمة بعد كلمته، ولكن تلبية لدعوته أتكلم في كليمات وتتميما لما قالوا حول التوحيد الذي هو من أعظم العبادات ومن أعظم الواجبات بل هو أعظم واجب على الإطلاق. وبه أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يبدأ في دعوته عندما أرسله إلى هذه البلاد اليمانية، كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس، وكذلك يرويه الإمام مسلم من حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي الرواية الأخرى أن يعبدوا الله، وفي رواية أخرى إلى لا إله إلا الله. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بهذه الكلمة. وما هو المراد من هذه الكلمة؟ المراد بهذه الكلمة أن تعبد الله وحده، لا أن تقولها وأنت تعبد غير الله عز وجل، وتطوف حول القبور، وتنذر للأولياء، وتستغيث بهم، وتلتمس البركة من أضرحتهم، وتتمسح بأتربة قبورهم، وغير ذلك مما يفعله بعض الناس عند هذه المقابر، سواء كان في قبر هود الذي بتريم، وليس هناك ثم قبر هود، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يعلم قبر نبي في الأرض إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فما هو هناك إلا خرافات. والحج إلى تلك الأضرحة والطواف حولها والنذور لأربابها، هذا هو عين ما كان يفعله الجاهليون وعين ما كان يفعله المشركون من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. وكفار قريش حينما كانوا فاهمين للغة العربية فهما صحيحا دقيقا، عندما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا لا إله إلا الله، امتنعوا أن يقولوها ولو على حساب المجاملة. وكثير من جهلة المسلمين اليوم يقول هذه الكلمة أثناء طوافه حول القبور وأثناء ذبحه للأولياء، وهذا يدلك على أنه جاهل بمعناها، لا يعلم معناها، لأن قوله لا إله إلا الله يلزمه إلزاما تاما أن لا يعبد غير الله، وليست عبادة غير الله منحصرة في السجود للأصنام والذبح للأصنام، بل العبادة أعم من ذلك، والشرك هو أن تصرف العبادة لغير الله كائنا من كان. وهذا المفهوم لما كان كفار قريش كانوا فاهمين لهذا المفهوم فهما تاما أبوا أن يجاملوا رسول الله حتى أن يقولوها ولو مرة واحدة، مع أن كفار قريش كانوا حريصين كل حرص على أن لا يتصادموا مع رسول الله، لأن بمصادمتهم له كان سيكون هناك مصادمة بينهم وبين قبيلته وعشيرته. فأبو طالب كبير قريش، ولهذا روى الحاكم أن أشراف قريش أتوا أبا طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد شتم آلهتنا وسفه آباءنا وأحلامنا، فنريد منك أن تجمعنا وإياه فتأخذ منا وتأخذ منه. فأرسل أبو طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فأخبره أبو طالب بمطلبه وقال له هؤلاء أشراف قومك يا محمد يريدون منك أن يأخذوا منك وأن تأخذ منهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أريدهم على كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب وتعطيهم العجم الجزية وقد كان العجم في ذلك الزمن من أمثال الفرس ومن أمثال الروم ما كان كفار قريش متوقعين أن أمثال أولئك سيعطونهم الجزية فإن كفار قريش كانوا تحت سيطرة أولئك فقام أبو جهل فقال له وأبيك عشرا أي مر بعشر كلمات سنقولها ليست كلمة واحدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله فقاموا ينفضون أثوابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب والقصة بطرقها تثبت فشاهدوا أن هؤلاء الكفار فهموا أنهم عندما يقولون هذه الكلمة سيتركون عبادة غير الله فما بال كثير من الجهلة يقولون هذه الكلمة أثناء عبادتهم لغير الله وقال سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ففهموا أن الكلمة يلزم من قائلها أن يترك عبادة غير الله وأن لا يعبد إلا الله فقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وهذا المفهوم الذي فهمه كفار قريش من هذه الكلمة هو الذي أيضا فهمه أبو طالب عندما حضرته الوفاة كما في الصحيحين من حديث ابن المسيب بن حزن وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا طالب أو يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أي بقوله لا إله إلا الله سيكون راغبا عن ملة عبد المطلب وملة عبد المطلب هي ملة الشرك وعبادة غير الله فكررها رسول الله وكرر أبو جهل وصاحبه تلك الكلمة حتى كان آخر ما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله وهذا المفهوم أيضا هو الذي فهمه قوم نوح عندما دعاهم إلى الله عز وجل فقال سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا هو معنى لا إله إلا الله فكان جوابهم أن قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وهذا أيضا هو الذي فهمه قوم شعيب من أمره لهم بعبادة الله بهذه الكلمة أنه لا بد أن إذا قلت هذه الكلمة أن تترك عبادة غير الله لأن هذا من لوازمها ومقتضى هذه الكلمة وأعظم شيء في هذه الكلمة لأنها مشتملة على النفي والإثبات على نفي العبادة لغير الله فقولك لا إله أي لا معبود بحق إلا الله الإثبات إثبات العبادة لله فلما دعاهم نبي الله شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وهذا مفهوم قوم صالح عندما دعاهم إلى الله قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una, wa huwa aidan mafhumun 'inda qaumi hud qalu ya hud ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik. Fal anbiya kulluhum ya'muruna bi an yu'bada Allah wahdahu wa an yutraka ibadata ghayri Allah ka'ina man kan. Fatawafu hawla al-qubur ya ibadallah wa dhabhu lil awliya wal istighathatu bihim wa nida'uhum wal luju' ilayhim wa talabu qada'i al-hajati minhum hadha huwa alladhi kana yafalu kuffar quraish lil asnam wa ha'ula'i fa'aluha lil qubur wa fa'aluha lil amwat wa ba'd ulaika al amwat fajara ka amthal al badawi mimman yuhajju fi qabrihi bil malayin wa hakadha ibrahim al dusuqi fi masr wa hakadha qabr al husayn fi masr wa hakadha qabr ibrahim al khalil fi sham wa ghayriha min al maqabir fala takadu tajid baladan min al bilad illa wa lahum ilahun ya'budunahu min dunillahi azza wa jalla wa yunziruna lah wa yastaghithuna bihi wa yas'aluna minhu tafrij al kurubat wa nahwi dhalika min al a'mal al kufriya fahadha ya ibadallah kalamun ahbabta an unabbiha hawla anna hadhihi al kalima wa in kana hadha al shay'u mafhumun 'inda al salafiyyin lakin min babi dhikra wal kalamu qad tal wal waqtu qad dhahab wa la util al kalam wa jazallahu khayran kullu man hadar وجزا الله خيرا ايضا الشيخ ابو عمار وغيرهم من اخواننا الدعاة من المشايخ والدعاة الى الله عز وجل على ما يقومون فان البلاد الحضرميه اليوم زاخره بالدعوه السلفيه وقد احمد الله عز وجل على ايديهم كثيرا من الخرافات وكثيرا من البدع والضلالات فلله الحمد والمنه فجزاهم الله خيرا فانا اليوم في ظني لا اعلم مدينه من مدن اليمن زاخره بالسلفيين وبطلاب العلم اكثر من حضرموت هذا حسب علمي انا التي انا اعتبر او اعتبر فيها قليل البضاعه في هذا الامر لكن حسب البلدان التي ذهبت اليها في المناطق اليمنيه فجزاكم الله خيرا فعلينا جميعا نواصل في الدعوه وان نتعلم العلم يا عباد الله وان نستفيد من مشايخنا فوالله وجودهم خير ورحمة فهم والله مصابيح يستضاء بهم في هذه الأحوال ويستفاد منهم في الفتاوى وغير ذلك فاستغلوا الفرص فالأيام قليلة ولا أطيل والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.